شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية بن عمرو وهارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال هارون في حديثه قال وقال حيوة عن ابن أبي حبيب وقال معاوية عن حيوة عن يزيد عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا. قال هارون والتبيع الجذع أو الجذعة، ومن كل 40 مسنة. قال فعرضوا علي أن آخذ من 40. قال هارون ما بين 40 و50 وبين 60 و70 وما بين 80 و90، فأبيت ذاك وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة ومن 60 تبيعين ومن 70 مسنة وتبيعا ومن 80 مسنتين ومن 90 3 أتباع ومن 100 مسنة وتبيعين ومن 10 و100 مسنتين وتبيعا ومن 20 و100 3 مسنات أو 4 أتباع. قال وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك. وقال هارون فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا ثابت بن يزيد، حدثنا عاصم عن أبي منيب الأحدب قال خطب معاذ بالشام فذكر الطاعون فقال إنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وقبض الصالحين قبلكم، اللهم أدخل على آل معاذ نصيبهم من هذه الرحمة. ثم نزل من مقامه ذلك فدخل على عبد الرحمن بن معاذ فقال عبد الرحمن الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فقال معاذ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد، حدثنا زائدة، حدثنا عبد الملك عن ابن أبي ليلى عن معاذ قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما حتى إنه لا يخيل إليه أن أنفه لا يتمزع من الغضب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو يقولها هذا الغضبان لذهب عنه الغضب، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصلوات الخمس وحج البيت وصام رمضان ولا أدري أذكر الزكاة أم لا كان حقا على الله أن يغفر له إن هاجر في سبيل الله أو مكث بأرضه التي ولد بها. فقال معاذ يا رسول الله أفأخبر الناس؟ قال ذر الناس، يا معاذ في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين 100 سنة والفردوس أعلى الجنة وأوسطها ومنها تفجر أنهار الجنة فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا مسرة بن معبد عن إسماعيل بن عبيد الله قال قال معاذ بن جبل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستهاجرون إلى الشام فيفتح لكم ويكون فيكم داء كالدمل أو كالحرة يأخذ بمراق الرجل يستشهد الله به أنفسهم ويزكي به أعمالهم. اللهم إن كنت تعلم أن معاذ بن جبل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطه هو وأهل بيته الحظ الأوفر منه، فأصابهم الطاعون فلم يبق منهم أحد، فطعن في إصبعه السبابة، فكان يقول: ما يسرني أن لي بها حمر النعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني حدثنا عبيد الله يعني بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: انتسب رجلان من بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام، أحدهما مسلم والآخر مشرك، فانتسب المشرك فقال: أنا فلان بن فلان، حتى بلغ 9 آباء، ثم قال لصاحبه: انتسب لا أم لك، قال: أنا فلان بن فلان، وأنا بريء مما وراء ذلك. فنادى موسى عليه السلام الناس فجمعهم، ثم قال: قد قضي بينكما، أما الذي انتسب إلى 9 آباء فأنت فوقهم العاشر في النار، وأما الذي انتسب إلى أبويه فأنت امرؤ من أهل الإسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا خالد يعني الطحان حدثنا يحيى التيمي عن عبيد الله بن مسلم عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يتوفى لهما 3 إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهما. فقالوا: يا رسول الله، أو 2؟ قال: أو 2. قالوا: أو 1؟ قال: أو 1. قال: والذي نفسي بيده، إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقد قال حماد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد يعني بن سلمة قال: كنت أنا وعاصم بن بهدلة وثابت، فحدث عاصم عن شهر بن حوشب عن أبي ظبية عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت على ذكر الله طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه. فقال ثابت: قدم علينا فحدثنا هذا الحديث، ولا أعلمه إلا يعني أبا ظبية. قلت لحماد عن معاذ، قال عن معاذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن معاذ قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 5، من فعل منهن كان ضامنا على الله: من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا في سبيل الله أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فيسلم الناس منه ويسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف قال عبد الله وسمعته أنا من هارون حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية أن معاذ بن جبل قدم الشام وأهل الشام لا يوترون فقال لمعاوية ما لي أرى أهل الشام لا يوترون فقال معاوية وواجب ذلك عليهم قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زادني ربي عز وجل صلاة وهي الوتر وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه قال بينما أنا رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق العباد على الله ألا يعذبهم. حدثنا عبد الله حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أو مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن معاذ قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فذكر نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبي رزين عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة قال قلت بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني أبو عون قال سمعت الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة يحدث عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن فذكر كيف تقضي إن عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي ولا آلو قال فضرب صدري فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال قيام العبد من الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة قال لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا قال أجلسوني فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما يقول ثلاث مرات فالتمسوا العلم عند أربعة رهط عند عويمر أبي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان ويونس قال حدثنا بقية بن الوليد عن السري بن ينعم عن مريح بن مسروق عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى اليمن قال إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا عمران عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني ثلاثين أو ثلاث وثلاثين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا قتادة عن العلاء بن زياد عن رجل حدثه يثق به عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاذة والقاصية والناحية وإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن ابن عمير عبد الملك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فأحسن فيها الركوع والسجود والقيام فذكرت ذلك له فقال هذه صلاة رغبة ورهبة سألت ربي فيها ثلاثة فأعطاني اثنين ولم يعطني واحدة سألته ألا يقتل أمتي بسنة جوع فيهلكوا فأعطاني وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاني وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا جهضم يعني اليمامي حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير حدثنا زيد يعني ابن أبي سلام عن أبي سلام وهو زيد بن سلام بن أبي سلام نسبه إلى جده أنه حدثه عبد الرحمن بن عائش الحضرمي عن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل قال احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة وصلى وتجوز في صلاته فلما سلم قال كما أنتم على مصافكم كما أنتم ثم أقبل إلينا فقال إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استيقظت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري، فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات، وجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة، والناس نيام. قال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق، فادرسوها وتعلموها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي، حدثنا ابن ثوبان عن أبيه، عن مكحول، عن كثير بن مرة، عن مالك بن يخامر السكسكي، قال: سمعت معاذا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جرح جرحا في سبيل الله جاء يوم القيامة لونه لون الزعفران وريحه ريح المسك، عليه طابع الشهداء، ومن سأل الله الشهادة مخلصا أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه، ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقه وجبت له الجنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب غضبه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو سعيد، قال: حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير، وقال أبو سعيد: حدثنا عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، الآية. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صل. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد عن قتادة عن قيس عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن شهر بن حوشب عن أبي ظبية عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي رزين عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج وروح حدثنا ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى حدثنا مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل حدثه، وقال روح حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاهد في سبيل الله، وقال روح: قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من عند نفسه صادقا ثم مات أو قتل فله أجر الشهداء، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، وقال عبد الرزاق كأغر، وروح كأغزر، وحجاج كأعز، ما كانت لونها كالزعفران وريحها كالمسك، ومن جرح في سبيل الله فعليه طابع الشهداء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن محمد بن زيد عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرى عربية فأمرني أن آخذ حظ الأرض. قال سفيان: حظ الأرض الثلث والربع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا بقية عن السري بن ينعم عن مريح بن مسروق عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما بعثه إلى اليمن قال: إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا المقرئ حدثنا حيوة قال: سمعت عقبة بن مسلم التجيبي يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: وأوصى بذلك معاذ الصنابحي، وأوصى الصنابحي أبا عبد الرحمن، وأوصى أبو عبد الرحمن عقبة بن مسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن مصعب بن سعد عن معاذ قال: إن كان عمر لمن أهل الجنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما رأى في يقظته أو نومه فهو حق، وإنه قال: بينما أنا في الجنة إذ رأيت فيها دارا، فقلت: لمن هذه؟ فقيل: لعمر بن الخطاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه ثم قال: إن هذا الحق كما أنك هاهنا، أو كما أنك قاعد، يعني معاذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد يعني ابن بهرام حدثنا شهر حدثنا ابن غنم عن حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس قبل غزوة تبوك، فلما أن أصبح صلى بالناس صلاة الصبح، ثم إن الناس ركبوا، فلما أن طلعت الشمس نعس الناس على أثر الدلجة، ولزم معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو أثره، والناس تفرقت بهم ركابهم على جواد الطرق تأكل وتسير. فبينما معاذ على أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وناقته تأكل مرة وتسير أخرى، عثرت ناقة معاذ فكبحها بالزمام، فهبت حتى نفرت منها ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف عنه قناعه فالتفت، فإذا ليس من الجيش رجل أدنى إليه من معاذ، فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ. قال: لبيك يا نبي الله. قال: ادن دونك. فدنا منه حتى لصقت راحلتاهما إحداهما بالأخرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أحسب الناس منا كمكانهم من البعد. فقال معاذ: يا نبي الله، نعس الناس فتفرقت بهم ركابهم ترتع وتسير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا كنت ناعسا. فلما رأى معاذ بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وخلوته له، قال: يا رسول الله، إذن لي أسألك عن كلمة قد أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: سلني عما شئت. قال: يا نبي الله، حدثني بعمل يدخلني الجنة، لا أسألك عن شيء غيرها. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ بخ، لقد سألت بعظيم، لقد سألت بعظيم ثلاثا، وإنه ليسير على من أراد الله به الخير، وإنه ليسير على من أراد الله به الخير، وإنه ليسير على من أراد الله به الخير. فلم يحدثه بشيء إلا قاله له ثلاث مرات، يعني أعاده عليه ثلاث مرات حرصا لكي ما يتقنه عنه. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله واليوم الآخر، وتقيم الصلاة، وتعبد الله وحده لا تشرك به شيئا حتى تموت وأنت على ذلك. فقال: يا نبي الله، أعد لي. فأعادها له ثلاث مرات. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حدثتك يا معاذ برأس هذا الأمر وقوام هذا الأمر وذروة السنام. فقال معاذ: بلى بأبي وأمي أنت يا نبي الله، فحدثني. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وإن قوام هذا الأمر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإن ذروة السنام منه الجهاد في سبيل الله. إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما شحب وجه ولا اغبرت قدم في عمل تبتغى فيه درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله، ولا ثقل ميزان عبد كدابة تنفق له في سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل الله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا فليح عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ أن الصلاة أحيلت ثلاثة أحوال، فذكر أحوالها قط. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا المسعودي ويزيد بن هارون أخبرنا المسعودي قال أبو النضر في حديثه حدثني عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال أحيلت الصلاة 3 أحوال وأحيل الصيام 3 أحوال فأما أحوال الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي 17 شهرا إلى بيت المقدس ثم إن الله أنزل عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره قال فوجهه الله إلى مكة قال فهذا حول قال وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقصوا أو كادوا ينقصون قال ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت إني بين أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مثنى مثنى حتى فرغ من الأذان ثم أمهل ساعة قال ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها بلالا فليؤذن بها فكان بلال أول من أذن بها قال وجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله إنه قد طاف بي مثل الذي أطاف به غير أنه سبقني فهذان حولان قال وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم ببعضها النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان الرجل يشير إلى الرجل إذا جاء كم صلى فيقول واحدة أو اثنتين فيصليها ثم يدخل مع القوم في صلاتهم قال فجاء معاذ فقال لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني قال فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها قال فثبت معه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قام فقضى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا فهذه 3 أحوال وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر 3 أيام وقال يزيد فصام 19 شهرا من ربيع الأول إلى رمضان من كل شهر 3 أيام وصام يوم عاشوراء ثم إن الله عز وجل فرض عليه الصيام فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه قال ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام فهذان حولان قال وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعوا قال ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة ظل يعمل صائما حتى أنسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائما قال فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا قال: ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال: يا رسول الله، إني عملت أمس فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت، وأصبحت حين أصبحت صائما. قال: وكان عمر قد أصاب من النساء من جارية أو من حرة بعدما نام، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال يزيد: فصام 19 شهرا من ربيع الأول إلى رمضان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فأحسن فيها القيام والخشوع والركوع والسجود، قال: إنها صلاة رغب ورهب، سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين وزوى عني واحدة، سألته أن لا يبعث على أمتي عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيه، وسألته أن لا يبعث عليهم سنة تقتلهم جوعا فأعطانيه، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فردها علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عاصم حدثنا حيوة حدثني عقبة بن مسلم حدثنا أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، إني لأحبك. فقلت: يا رسول الله، وأنا والله أحبك. قال: فإني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استعيذوا بالله من طمع يهدي إلى طبع، ومن طمع في غير مطمع، ومن طمع حيث لا مطمع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أن آخذ من كل 30 من البقر بقرة تبيعا أو تبيعه أو قال جذعا أو جذعه، ومن كل 40 بقرة بقرة مسنة، ومن كل حال من دينارا أو عدله معافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين عن زبان عن سهل عن أبيه عن معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، قال: أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. قال: وماذا يا رسول الله؟ قال: وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأثر عن الله عز وجل، قال: وجبت محبتي للذين يتحابون في ويتجالسون في ويتباذلون في. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه عن معاذ أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، قال أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض في الله وتعمل لسانك في ذكر الله، قال وماذا يا رسول الله؟ قال وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك وأن تقول خيرا أو تصمت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن شهر بن حوشب عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأنبئك بأبواب من الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وقيام العبد من الليل، ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا الحكم بن عبد الملك عن عمار بن ياسر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إذ سمع مناديا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال شهد بشهادة الحق، قال أشهد أن محمد رسول الله، قال خرج من النار، انظروا فستجدونه إما راعيا معزبا وإما مكلبا، فنظروه فوجدوه راعيا حضرته الصلاة فنادى بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن زيد حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن معاذ قال لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقاص البقر شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة أن الطاعون وقع بالشام، فقال عمرو بن العاص إن هذا الرجز قد وقع ففروا منه في الشعاب والأودية، فبلغ ذلك معاذا فلم يصدقه بالذي قال، فقال بل هو شهادة ورحمة ودعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم، اللهم أعط معاذا وأهله نصيبهم من رحمتك. قال أبو قلابة فعرفت الشهادة وعرفت الرحمة ولم أدر ما دعوة نبيكم، حتى أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو ذات ليلة يصلي إذ قال في دعائه فحما إذن أو طاعون فحما إذن أو طاعون ثلاث مرات، فلما أصبح قال له إنسان من أهله يا رسول الله لقد سمعتك الليلة تدعو بدعاء، قال وسمعته؟ قال نعم، قال إني سألت ربي عز وجل أن لا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم فأعطانيها، وسألته أن لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فأبى علي أو قال فمنعنيها، فقلت حما إذن أو طاعونا، حما إذن أو طاعونا، حما إذن أو طاعونا ثلاث مرات. حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان ابن عمرو بن وهب الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن سيار عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلني ربي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو قال على الأمم بأربع، قال أرسلت إلى الناس كافة وجعلت لي الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي، وأحل لنا الغنائم. حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن معين حدثنا معتمر عن أبيه عن سيار مولى لآل معاوية بحديث آخر ويقال هو سيار الشامي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا همام عن قتادة عن أيمن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن آمن بي ولم يرني سبع مرار. حدثنا عبد الله حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن يحيى وحماد بن الجعد عن قتادة عن أيمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح عن هشام عن واصل مولى أبي عيينة عن محمد بن أبي يعقوب عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة فأتيته فقلت يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة فقال اللهم سلمهم وغنمهم قال فسلمنا وغنمنا. قال ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا ثانيا فأتيته فقلت يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة فقال اللهم سلمهم وغنمهم قال فسلمنا وغنمنا. قال ثم أنشأ غزوا ثالثا فأتيته فقلت يا رسول الله إني أتيتك مرتين قبل مرتي هذه فسألتك أن تدعو الله لي بالشهادة فدعوت الله عز وجل أن يسلمنا ويغنمنا فسلمنا وغنمنا يا رسول الله فادعو الله لي بالشهادة فقال اللهم سلمهم وغنمهم قال فسلمنا وغنمنا. ثم أتيته فقلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال فما رؤي أبو أمامة ولا امرأته ولا خادمه إلا صياما. قال فكان إذا رؤي في دارهم دخان بالنهار قيل اعتراهم ضيف نزل بهم نازل. قال فلبثت بذلك ما شاء الله ثم أتيته فقلت يا رسول الله أمرتنا بالصيام فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا فيه يا رسول الله فمرني بعمل آخر. قال اعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا فأتيته فذكر معناه إلا أنه قال مرني بعمل آخذه عنك ينفعني الله به قال عليك بالصوم. حدثنا عبد الله حدثنا فطر بن حماد بن واقد حدثنا مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. حدثنا عبد الله حدثنا فطر بن حماد حدثنا أبي قال سمعت مالك بن دينار يقول يقولون الناس مالك بن دينار يعني مالك بن دينار زاهدا إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا أبو عوانة عن حسين عن سالم أن أبا أمامة حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في السماوات والأرض والحمد لله ملء ما في السماوات والأرض والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء وسبحان الله مثلها فأعظم ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن الجريري عن أبي المشاء وهو لقيط بن المشاء عن أبي أمامة قال لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام ويتحول شرار أهل الشام إلى العراق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشام. قال أبو عبد الرحمن أبو المشاء يقال له لقيط ويقولون ابن المشاء وأبو المشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن شيخ عن أبي أمامة قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا ما يضحكك يا رسول الله؟ قال عجبت من قوم يقادون في السلاسل إلى الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا محمد بن أبي يعقوب الضبي قال سمعت أبا نصر يحدث عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بعمل يدخلني الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، ثم أتيته الثانية فقال لي عليك بالصيام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد الله بن بجير حدثنا سيار أن أبا أمامة ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال، أو قال يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان معهم أسياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد الله بن بجير حدثنا سيار قال جيء برؤوس من قبل العراق فنصبت عند باب المسجد، وجاء أبو أمامة فدخل المسجد فركع ركعتين ثم خرج إليهم فنظر إليهم فرفع رأسه فقال شر قتلى تحت ظل السماء ثلاثة وخير قتلى تحت ظل السماء من قتلوه، وقال كلاب النار ثلاثة، ثم إنه بكى ثم انصرف عنهم. فقال له قائل يا أبا أمامة أرأيت هذا الحديث حيث قلت كلاب النار شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيء تقوله برأيك؟ قال سبحان الله إني إذا لجريء، لو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين حتى ذكر سبعة لخلت أن لا أذكره. فقال الرجل لأي شيء بكيت؟ قال رحمة لهم أو من رحمتهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد حدثنا معاوية يعني بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي أحدكم الصلاة وهو حاق ولا يدخل بيتا إلا بإذن ولا يؤمن إمام قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو إسحاق الطالقاني حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له في كل شعرة مرت عليها يده حسنات ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وفرق بين إصبعيه السباحة والوسطى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال عفان أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر ومعه غلامان وهب أحدهما لعلي بن أبي طالب وقال لا تضربه فإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة وقد رأيته يصلي. قال عفان في حديثه أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر ومعه غلامان فقال علي يا رسول الله أخدمنا فقال خذ أيهما شئت قال خير لي قال خذ هذا ولا تضربه فإني قد رأيته يصلي مقبلنا من خيبر وإني قد نهيت. وأعطى أبا ذر غلاما وقال استوصي به معروفا فأعتقه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الغلام؟ قال يا رسول الله أمرتني أن أستوصي به معروفا فأعتقته.